وزيل اللي خالد عبد الله بن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وضبا. أقول تاني، أهدت إليه سمنا هذه واحد وأقطا وضبا، فأكل السمن والأقط وترك الضب فلم يأكل منها، فأكلت على مائدة رسول الله، فأكلت على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تنظر إلى هذه الرواية، أنت عارف السمن طبعا، خلاص. طب إيه الأقط؟ اللبن كانوا يجففوه، الله يرضى عليك، اللبن الجاف كان يسمى إيه؟ ها؟ أقطة. كانوا يجيبوا اللبن يجففوه يبقى عامل زي الجبنة مثلا خلاص. فالنبي أكل السمن وأكل الأقط وترك الإيه؟ الضب. الضب دليل الإباحة لفظ الرواية فأكلت على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت حراما، لو كانت حراما لمنع النبي إيه؟ ها؟ لا، ولكن هو عافاها وترك من يعني تميل نفسه إنه ها يا. فما دامت أكلت على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على إباحته. إباحته. ولذلك راوي الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل بيقول ولو كان الضب حراما ما أكل على مائدة رسول الله، لا كان حظ ولا كان خل حد، وما جعل أحدا يمد يده. طبعا كان في هذا دليل أيضا على وهو ساق الحديث لهذا السبب، على إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يأكل السمنة وكان يحب أن يأكل إليه الأقط وهو اللبن إليه وهو اللبن الجاف، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. انتقل هو أيضا إلى حديث آخر وذكره بكلمة الحب، يعني من الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يأكلها، فذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. معروف حب للحلوى وحب للإيه؟ العسل النحل يعني، خلاص. فكان معروف حبه صلى الله عليه وسلم للحلوى ولليه وللعسل، ومعروف قصة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عارفينها كسبب العسل، وعارفين ان من أتلف شيئا فعليه ضمانه، ده كان بسبب الحلوى يعني. دي مشكلة حصلت في بيت النبي بسبب العسل، وفي مشكلة حصلت في بيت النبي بسبب الحلوى. المشكلة اللي حصل بسبب العسل كلكم عارفينها في خلال سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وإزاي النساء اتأمروا عليه، وكان دايما يأكل العسل عند إحدى نساء، وكان إذا دخل عليها قربت إليه العسل، فبدأ يقول له إن لنجن منك ريح المغافير. فطبعا هو كان يحب أن يكون برائحة طيبة خاصة مع نسائه، وحدثت المشكلة اللي حدثت. أما فيما يتعلق بالحلوى فمعروف انه كان في بيته، هذا حديث في سنن ابي داود حديث صحيح، كان في بيت احدى نسائه، فارسلت اليه احدى النساء بوعاء فيه حلوى، ليه؟ لانها عارفه ان هو بيحب الايه، فصنعت حلوى خلاص، فارسلت لزوجها وهو في بيت امراه غيرها، فصاحبه البيت النبي كان معها بعض الصحابه، قامت واخذت الاناء من الجاريه وألقت به فكسرت. وذلك دائما أقول لكم اللي عايز يعدد ما يجيش يقول بيغيروا وبيعملوا وعايز يبقوا منزهين عن الغيرة وملائكة، هو يحلم ويطلب ما لا يكون. ولذلك أكررنا دائما لو خلى بيت من مشاكل النساء ومن غيرة النساء لخلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فولذلك ما تقوم صادق غيرتها، ما تقوم صادق غيرتها، يعني ده لو حصل في. ولذلك انا قلت لكم يا اخواننا من قبل، قلت لكم في اشياء يتجاوز عنها الرجل وفي اشياء لا يجوز له ان يتجاوز عنها، حصل. ولذلك انا قلت في التعامل مع النساء ما انتش مطالب بانك تكون على طول قاطع الرقاب في كل شيء ولا متساهل في كل شيء، ففي امور لو تساهلت فيها

قال ان القساء له رطوبة والتمر له حرارة، فيعالج حرارة التمر برطوبة القساء ورطوبة القساء بحرارة التمر، عشان يبقى فيه عملية توازن، يعني شوف التعبير توازن. ضف الى هذا بقى ان انا هقول لك حاجة مهمة جدا. كثير من اخواننا سواء رجل او امرأة يبقى نحيف جدا، او انت عندك ولدك في البيت اولادك تلاقي نحيف ما بياكلوش، وبعدين نقعد ندور على ادوية للسمنة وتدخل وتفتح الشهية، فنقعد نجيب بقى فيتامينات وده بيبقى داخل فيها كيماويات وقرف وجع قلب، وبعدين نروح للعطار يعمل لهم مش عارف وصفات ومش عارف ايه وما الى هذا. طب تعالى كده شوف ام المؤمنين عائشة قالت ايه. هي رواية ادالك كده هدية بعيد عن تاريخ ابن عساكر، لكن دي من حكم اكل النبي او جمعه بين القساء والرطب. الرواية في سنن ابن ماجه، وعشان ترجع لها ويسهل عليك، ده تحت رقم 3324 في سنن ابن ماجه، تحت رقم 3324. أم المؤمنين عائشة تعرفين إنها النبي عقد عليها وهي عندها 6 سنين، وبنى بيها وهي عندها 9 سنين. فلما عقد عليها مرضيش يبني بيها غير لما بقت يعني أصبحت من الجسم والهيئة بالحال التي تطيق فيها النكاح. أمها أم رمان كانت متعجلة، عايزة بسرعة النبي ها يبني بيها وتبقى أم للمؤمنين ويبقى بيتهم يعني أصبح بيت شرف. فكانت بتحاول تعمل إيه؟ تسمنها عشان تكبر. فشوف فيها في الرواية دي في سورة ابن ماجه شوف بتقول إيه؟ بتقول كانت أمي تعالجني للسمنة، تستخدم معايا حاجات عشان تخلي خلاص للسمنة، تريد أن تدخلني على رسول الله. ازاي تصبح قادرة على الزواج عشان تعجل والنبي ياخدها وتبقى ام المؤمنين بقى خلاص. فعمالة تشوف لها حاجات علشان ها تدخلها وتأكلها حاجات تدخلها، واخد بالك انت؟ سبحان الله. تقول فما استقام لها ذلك، كل اللي بتستخدمه ما فلحش. فما استقام لها ذلك حتى اكلت القساء بالرطب، حاجة الوحيدة اللي دخلتها. روح اللي عندك في البيت نحيف اديله يلا، ولا انت عايز تدخل يلا اشتغل خلاص، تجمع بين الحاجتين دول القساء والايه والرطب والرطب والرطب. طبعا احنا شفنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الزبدة والعسل خلاص، وجمع هو الان بال3 حاجات، السمن والدقيق الزبدة والتمر، وجمع هنا بين 3 حاجات بين السمن والدقيق والعسل، وهنا جمع بين القثاء والرطب. اهل العلم قالوا تعالى بقى، ولذلك لما تفتح كتب السنة سواء عند ابن ماجه او الترمذي لما بيجيبوا الاحاديث دي حاطينها في كتاب الاطعمة تحت باب الجمع بين لونين من الطعام واكثر خلاص. هنا اهل العلم قالوا كلام يمكن نقلوا الالباني عليه رحمة الله، نقلوا بالحرف في سلسلة الصحيحة لما ذكر طرف من هذه الاحاديث معلق عليها بالصحة، نقل كلام لاهل العلم وكملهم كلام الخطيب عليه رحمة الله، وقال انه اهل العلم قالوا من الخطيب ان في هذا رد صريح على جهلة التصوف الخرفانين بتوع الطرق والكباري، في البعض منهم واخد بالك، دول نقاعة المجتمع، دول انا بعتبرهم نقاعة المجتمع، ففي البعض منهم من دعاة التزهد واخد بالك، بيدعوا انه

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.